الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم إقهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله عصيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله قائل فيما صح عنه دنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع هذا البرنامج للبيوت أسرار. ابتدأنا في الحلقات الماضية كنا بنأتي بمشكلة زوجية ونضع نتكلم عن أسبابها وعن أعراضها وعن حلولها، وقلنا من رحمة الله عز وجل بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. إذا عايزين نقول إن كل مشكلة زوجية لها حل، كل مشكلة أسرية لها حل، كل مشكلة طبية لها حل، ولو لم تصل يد الأطباء إلى العلاج، ولكن الحل موجود، الحل موجود. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أنزل الله تعالى من دين إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. كلنا في اللقاءين الماضيين عن الحالة الاقتصادية ومشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، وتحدثنا في ذلك بشيء من التفصيل. تعالوا النهاردة نتكلم عن مشكلة كبيرة جدا جدا جدا لا يخلو منها بيت مسلم ولا غير مسلم حتى. هذه المشكلة تتلخص في كلمتين ألا وهي مشكلة الغضب ما بين الزوجين. إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي أوصني، قال له لا تغضب. فردد الرجل النبي مرارا، ردد الرجل مرارا فقال النبي لا تغضب. الغضب يا إخواني عبارة عن قوة داخلية تحدث داخل البدن فتسبب غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام، لإرادة التشفي والانتقام. الزوج اتصل بزوجته من الشارع قال لها أنا قدامي تقريبا ساعة تكون حضرت الأكل لأن أنا ما افطرتش النهاردة مع زمايلي في العمل. حاضر ان شاء الله تعالى تصعد البيت الاكل يبقى جاهز وكل حاجه تمام والحمد لله رب العالمين. الزوج طلع البيت التقى زوجته لسه بادئه هتطبخ، بدا يحصل عنده نوع من الانفعال والغضب. قال لزوجته انت امراه ما تتقيش ربنا فيا، انا من الساعه 7 الصبح لما للساعه 3 العصر في العمل وانت مش مقدره ده. طب ما كل الرجال كده، تبدا المراه تقول له كده كل الرجال كده. ايه اللي يحصل عنده؟ غليان دم القلب. ماشي يا اخ منير؟ يحصل عنده ايه بقى؟ غليان دم القلب والانفعال. تبدا تقول له كلمه اقول لها كلمتين، تقول له ثلاثه اقول لها اربعه، تزداد حاله الهيجان والغضب عند الزوج. اخر حاجه يعملها يرزع الباب واخد بعضه ويمشي، يا ريته راح المسجد. لا، راح فين؟ راح عند امه. يقول لامه امي لو سمحتي اعملي الاكل انا هموت من الجوع. اول ما اكل وشرب وتمام امه تقول له شكلك مش مريحني، شكلك ان في مشكله، حد مزعلك، حد مضايقك، انت حصل بينك وبين زوجتك حاجه. الطبيعي كزوج صالح تقي، انسان بيفقه، انسان عنده حكمه في المعامله، قول لامه الحمد لله على كل حال، بس حتى لو عنده مشكله وانتهت القضيه. لان لو اتحلت المشكله اللي بينك وبين امك سيظل في قلب الام عداء لزوجتك حتى مع مرور الزمن، لما يحصل فيه تلاطف بينهم وود وحب وكل حاجه، ولكن ستظل اثار هذه المشكلات متعلقه بقلب الام. عشان كده بقول لك ما تشتكيش لحد. قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. فانا عايز اقول ايه الملخص؟ ان لما حصل مشكله بين الاثنين حصل في نوع من الهيجان والغضب عند الزوج. واحنا عايزين نقول يا اخواني الانسان الغضبان كالمجنون. انا رايته بعيني بعض الناس لما بيغضب والله العظيم كان ماسك عصا كل الازاز اللي في قلب الشقه لازم يكسره. ده حال انسان مجنون؟ عمرك شفت زوج ولا انسان بيجي لزوجته يقول لها حبيبه قلبي روح انت طالق؟ مفيش حد بيعمل كده الا الانسان لما يصل الى قمه الغضب، قد استغلق عقله وتملك الشيطان قلبه وعقله، ففي هذه الحاله لا يستطيع ان يتصرف الا كفعل المجاني. وزيك الامام ابن الجوزي بيقول لنا كلام لطيف جدا في كتاب صيد الخاطر، بيقول ايه؟ يقول: متى رايت صاحبك قد غضب واخذ يتكلم بما لا يصلح فلا ينبغي ان تعقد على ما يقوله خنصرا ولا ان تؤاخذه به، فان حاله كحال السكران لا يدري ما يجري. السكران اللي شارب خمر ده هل يدري ما الذي يحدث؟ ما فيش، مش عارف ايه اللي بيحصل. فابن الجوزي قال ايه؟ قال: بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فان الشيطان قد غلب والطبع قد هاج والعقل قد استتر. ليه يا اخواني؟ انا لما يحدث خلاف بيني وبين زوجتي وهي اثرت غضبي وانا في حال غضب، لو قابلت هذا الكلام مني بغضب ستزداد المشكله وسيزداد عندي حده الغضب. وكذلك العكس، لو في مشكله بينك وبين زوجتك وكذلك الحال، هي في حال غضب وثوره وفي حال بكاء وانهيار، وانت تقول لها ايه فعل المجانين ده؟ ده انت وليه مجنونه، ده انت دماغك فاضي، ده انت عامله زي امك. يا راجل امسك لسانك، شات اب، نسكت خالص، ما نتكلمش. سيدنا النبي قال يا اخي منير بس صلى عليه، قال في الحديث: من صمت نجا. من صمت ايه؟ نجا. زوجتك تقول لك بالله عليك ده فعل الرجاله ده؟ هو انت راجل؟ يا دي المصيبه. ده بيعمل ايه؟ انت راجل؟ هيقول لي اه راجل ومال وهدوم يا ما شاء الله عليك. خلاص اسكت. المراه في حال الغضب دايما تحكم العاطفه اكثر من العقل، ولذلك اصبر. ممكن تقول لك ايه؟ انا عمري ما شفت معاك يوم حلو، طول عمرك منكد عليا وطول عمرك تعبني وبخيل عليا وعلى الاولاد ومفيش مشاعر وانسان جافي وقاسي ولسانك طويل. سامحوني وقليل الادب. هي بتقول كل حاجه، انا بقول بنيابه عنها اهو، بتقول كل حاجه. طب تخيل ان انت قابلت هذا الغضب بغضب، هتتحل المشكله؟ لا، ستتعقد وتزيد المشكله، والمراه من الضغط عليها ستحكي لامها وبعدين تحكي لابوها وبعدين ابوها يكلم اخواته اعمامها والاخت تكلم الخالات والاخوال. هتروح فين يا بطل؟ ولو دخلت في مع حماتك في حرس سد كل سنه وانت طيب، بس حماتك امراه طيبه انت اللي مش عارف تكسبها. عشان كده انا بقول لك ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويتقبل منا ومنك. احنا عايزين نقول لك اوعى تقابل حاله الغضب عند زوجتك بحاله غضب، ولا انت يا اختي تقابلي حاله الغضب عند الزوج بغضب. ولذلك بنقول كثير من الزوجات تقول زوجي يخش البيت كشري، عائد وشه كشر وحالته صعبه، عارفش نتكلم معاه ثلاث كلمات. يا عم الشيخ ده بيتكلم في التليفون بيحب بالساعتين، وقعد يحب في اصحابه ويتكلم معاهم وتودد اليهم، واول ما يكلمه كلمه يقعد وشه ويقرفني ويزعق ويغضب ويكسر ويرزع. ولو جيت اتكلم معاه ثلاث دقايق انا قرفت من حياتي معاكي هتجوز عليكي، هو انا متجوز ولا متنيل؟ او اقول له خلاص شايت، او يقوم رازع الباب واخد بعضه وماشي، او لا مش عايز ولا كلمه. طب هتنفس مع مين؟ بس يا زوجه يا صالحه انت لازم تقفي على السبب الذي ادى بالزوج ان يفعل هذا. السبب اللي خلاه يقول لي كده، السبب ان في كل مشكله بيرزع الباب ويمشي، السبب في كل مشكله ان بيصمت لمده اسبوع ما بيتكلمش معاك، السبب في كل مشكله ان بيطلع من 7 الصبح ما بيرجعش الا على النوم، السبب في كل مشكله ان بياكل في الشارع ما بياكلش في البيت. لازم تعرفي ايه السبب. وصلنا للسبب خلاص اتحلت المشكله وانتهت القضيه. عشان كده عايزين نقول مشكله النهارده مشكله الغضب ما بين الزوجين. الغضب ده بيحدث من كل الناس، في غضب محمود وغضب مذموم، وكلنا كبشر نقع في الغضب المذموم. وعاوزين نقول يا اخواني ان كل زوج وكل زوجه لو عرفوا ازاي يتعاملوا مع الغضبان هتتحل 3/4 المشاكل. بالله العظيم لو كل انسان عرف ازاي يتعامل مع الغضبان، شوف كده حاجة من حياتي وحياتك، حدث مشكلة بين زوج وزوجة، علت الأصوات، الزوج بدأ يصرخ ويخبط بإيده على الترابيزة، ووارد ان يضرب بايده الباب، ووارد ان يرزع الباب بايده، وارد يضربها بالقلم، ووارد ان يدلق رصيه في دماغها، وارد ان يعمل، والله وارد ان يقتل ولدا. بالله العظيم حصل، والله العظيم حدث. كنت في احد اللقاءات في بعض القنوات اسلاميه، اتصل علي اخ وانا على الهواء، ام قايل يا شيخ عبد الرحمن انا قتلت ابني، والله العظيم يا اخوان كاني ما سمعت. ف حاطط ايدي على الاربيز لاخونا الحبيب المخرج، قال لي يا شيخ بيقول لك هو قتل ابنه. فتا بيكلمني بعد اللقاء، بعد اللقاء بيقول لي يا شيخ انا قتلت ابني في حاله غضب وثوره بيني وبين زوجتي. انا بقول لها يا بنتي اتقي الله، اتقي الله انت، انت قللت الادب، انت اللي قليل الادب، واهلك ما فيش حد ربك. بدات الكلمات والشيطان يتحكم. فبيقول ابني الصغير طفل عنده سنتين، قبل سنتين رضيع لسه بيرضع، الطفل ده بيقول لي بدا يصرخ، يحصل لي نوع من الانفعال والثوره والغضب زياده. فقلت بقول له زوجتي والله لو ما سكتت لهقتلك واقتله. فقامت قايله له لو انت راجل اقتله. بيقول كالمجنون انا مسكت الولد ابني وقعدت اضرب في الولد في الجدار، والله ما تركت ولدي الا جثه هامده غارقا في دمائه. بين قوسين كده اسمه ايه؟ الغضب. جمره من النار. شيخ بقول لكل زوج لازم تعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الغضب. بقول لكل زوجة لازم يا بنتي يا صالحة يا أختي يا أمي لازم تعرفي إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الغضبان عشان تقدر تحل 90% من مشاكلك مع جوزك، وانت تحل 90% من المشاكل مع زوجتك. قد تكون زوجتك إنسانة طيبة جدا وحنينة جدا وعاطفية جدا، بتعطيك كل حاجة، ولكن امتى سبب إثارة الغضب عندها؟ والعكس كذلك، قد يكون الزوج مؤدب وأخلاقه عالية وإنسان متدين وصاحب دين، ولكن بسبب ضغطك عليه وعدم معرفتك كيف تتعاملين معه في حال الغضب، لازم يحصل كده، يبقى خشن معاك ويغضب ويثور ويعمل كل حاجة. وتقول لي الأخت تقول لي والله أنا جربت إن أنا أتكلم معاه بحنية وبرقة وبعطف وأعمل له يحبه وكلمات فيها ود ورسائل على التليفون، تقول لي سبحان الله كان عامل زي خاطر في صباعي. يعني انت عرفت ازاي تتعاملي معاه؟ انت امرك عجيب والله، انت حالك كحال اخت راحت لواحد شيخ مولانا جوزها يتجوز عليا. طيب طبعا المراه اول ما تيجي سيره التعدد قامت الدنيا، حتى لو زوجها بيضحك معاه، انا ما بضحكش، اللهم ارزقنا واحده والحمد لله رب العالمين. ماشي يا عم منير؟ تمام كده الحمد لله، الله يكرمك. عليها نحيا وعليها نموت، بقول على هواه وعليها نبعث ان شاء الله. بنقول فراحت للشيخ قالت له مولانا زوجها اتجوز علي. قال خلاص مانيش قادره اعمل. انت بنت مقصره في حاجه؟ لا لا لا لا، ولا حاجه خالص ولا حاجه خالص. لا طيب خلاص. دي قصه خياليه مش حقيقه يعني. طيب روحي للاسد في زازو حضرتك الحيوان، هات لي بس منه شعرتين ثلاثه كده، وان شاء الله تعالى اعمل لك عمل عشان الراجل ده ايه نخليه يبطل مساله النظر الى النساء وان هو يتجوز عليك. قالت له خلاص. راحت الاسبوع الاولاني قطعتين لحمة للأسد، وبعدين الأسبوع اللي بعده، المهم في الآخر استطاعت أن تراود هذا الفك المفترس الأسد ده، وخدت شعرتين ثلاثة اديتهم للشيخ. أول ما وصلت يا مولانا اتفضل، يا اللي عاوز تعمل لي عمل ده ساحر، يا مولانا اللي عاوز تعمل العمل لزوجي عشان يحبني ويكره كل النساء. قال لا يا بنتي، يعني أنت استطعت إن أنت تراودي أسد فك مفترس؟ طب وجوزك ده الغلبان المسكين اللي عنده لحم ودم وعظم وعنده إيمان وعنده دين وعنده أخلاق وعنده سلوكيات، إزاي مش عارفة تتعاملي معاه؟ عشان كده بقول لكل أخت مسلمة الحلقة دي مهمة جدا، وكل زوج وكل الأسرة من أولها لآخرها، الأب والأم والأخ والأخت والأخوات والأولاد، لأن إحنا عندنا مشاكل ضخمة جدا في بيوتنا بسبب مسألة الغضب. عشان كده بنقول يا إخواني عاوزين اتنفس كده بعمق يا اخي منير. نهدأ خالص، اهدى كده خالص، بس صلي بقى على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان نعرف ازاي سيدنا النبي كان يتعامل مع الغضبان. طيب هجيب لك 10 وسائل، 10 طرق النبي كان بيتعامل بها مع الغضبان، لو استطعت ان تقف عليه وتنفذها في حياتك اكتب بالقلم والورقه، صدقني هتستفيد والله. هتقدر تحل 90% من مشكلاتك. واحد، كيف نتعامل مع الغضبان؟ شوف الناس بتتعامل ازاي والنبي هيتعامل ازاي. الزوجة ثارت وغضبت، انا سمعت ان انت هتتجوز علي، اتنيل على عينك. ده دي المصيبة اللي احنا فيها. يا عم امسك لسانك ده شوية، الله يهديك الله يهديك. الراجل انت زمان مراته قاعدة جنبه بتضحك، الواد بتقول الشيخ ده قاعد في بيتنا، ايوه يا راجل، انت لزوجتك لما تقول لك انا سمعت ان انت هتتجوز علي، والشاب اتغير وتعبانه ومتضايقه وبتبكي ومحروقه، اعمل ايه؟ اصبر. لا، الرجال بقى يعمل ايه معاها؟ طب وايه المشكله يعني؟ هو ربنا عز وجل الم يقل في كتابه مثنى وثلاثه ورباع وان خفتم ان تعدلوا فواحده؟ ده كلام يتقال دلوقتي؟ هل هذه حكمه يا اخي منير؟ انت متجوز؟ متجوز ولا عايز تتجوز؟ ربنا يجوزك. ليس هذه حكمه، ده مش الموضع بتاع الكلام ده. انت شايفها في حال غضب وفي حال غيره وفي حال ثوره، انت بتقول ايه؟ طيب وبعدين اقول لها انت بتكذبي كلام ربنا؟ يا عم اسكت شويه يا عم، ما تقلفش يا عم، الله يصلح حالك، انت اخويا وحبيبي، انا بنصحك نصيحه لله، ده كلام ما يتقالش في الوقت ده. اين هي الحكمه؟ فين التوقيت اللي تتكلم في الكلام ده؟ هو انت قاعد في قعده رومانسيه والاثنين شاربين نسكافيه بالتلبينه وقاعدين مزاجكم حلو، وبعدين قاعدين في البلكونه بتذكروا ربنا، وبعدين تقول لها حبيبه قلبي ده احنا عندنا في مصر 9 مليون امراه مطلقه، نعمل معاهم ايه؟ هتقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. طب قول لحبيبي نعمل ايه؟ هيقول لها ايه؟ اه عز... الازواج يعددوا. هتقول لك ان شاء الله تعالى انا هعدد عليك باذن الله. طب اعمل ايه بقى؟ لا لازم تصبر، وزوجتك لما يكون في حال غضب وفي حال ثوره ينبغي ان انت ما تعلقش على كلامها. انا سمعت انت تتجوز، اتنيلي على عينك، ايه يعني ما اتجوز؟ ما انت بقى لي 20 سنه معاكي حياتي جحيم، ما شفتش معاكي يوم حلو. يا ابني ده فعل النسوان يا حبيب قلبي اللي بيقول الكلام ده، المراه مش الرجل. هي التي اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله. تقول لي زوجها ما رايت منك خيرا قط. يا وليه ده انا لسه امبارح جايب لك خاتم سوليتير، جايب لك غساله تمشي لوحدها، جايب لك يا بنت اللي ما حدش عارف، تقول لك ولا كلام. ما كل النساء كده، كل النساء في بيوتها ما الحاجات دي عندها، ايه اللي انت عملته جديد يعني؟ الكلام ده تقوله امتى؟ في حال الثوره والغضب. طيب شوف انت اتعاملت ازاي وسيدنا النبي هيتعامل ازاي صلى الله عليه واله وسلم. من نتعامل مع الغضبان، واحد ان نتعاطف معه وجدانيا. يعني ايه؟ زوجتك ثارت، قامت الدنيا مع زوجتك، صوت وتصرخ وتلطم وتضرب، هيقول ايه؟ شفت المجنونه اللي عامله زي امها؟ يا ابن الحلال ابوس دماغك، الله يهديك ويبارك في عمرك. شفت الوليه اللي فضحتنا في العماره؟ هو انت بتدور على ده بس؟ يا عم تعاطف مع زوجتك وجدانيا، ضمها في حضنك على راسيها وذكرها بالله، وبعدين نبدا نقول لها ايه اللي خليك غضبانه كده؟ طب عرفيني ايه المشكله؟ والله ما انا واخد بالي. طب بالله عليكي، بالله عليكي اذكرك بالله، قولي لي ايه المشكله؟ صدقيني والله كل مشكله لها حل، تطبطب عليها. طب تخيل بقى ان لما تعمل كده يقوم ضاربها قلمين، هتعمل ايه زياده؟ تصوت، ولو حصل لها انهيار عصبي هيغمى عليها، وبعد ما تفوق ترجع تكمل تاني. وتكثر عند المرأة حالات الإغماء، ويقول لك عليها عفريت وعندها سحر وعندها جن، ده وارد، اه ده في الشرع موجود، ولكن أكثر المشكلات مشكلات نفسية، اكتئاب وهلاوي سمعية وبصرية وهلاوي الجنسية وقلق نفسي واضطراب نفسي، بسبب إيه؟ بسبب المشاكل دي. يبقى لابد أن تتعامل مع زوجتك وتتعاطف معها وجدانيا، وهي بتصرخ، صوت، بتبكي، اولعي، ده أنا قرفت من حياتي معاكي يا شيخة، ده انت صوتك عامل زي الرعد يا ستي، ده احنا عندنا 1000 مراكت في العيلة، انا اتصدت في نظري اني خدت واحدة زيك. ده بيعمل ايه؟ ده انت بتهيج الدنيا. لا، ينبغي اذا كانت المرأة في حال غضب تتعاطف معها وجدانيا، خدها في حضنك وترقق قلبها وتتكلم معاها بالله وتذكرها بالله عز وجل. اختي كانت دائما كثيرة تقول لزوجها كل مشكلة تقول له طلعني. ست الله يهديك، كل مشكلة تقول لزوجها طلقني طلقني طلقني، لا إله إلا الله. طب بنعمل إيه؟ راحت لواحد شيخة، مولانا الزوج راح للشيخ، يا مولانا كل ما أتكلم مع زوجتي كلمة تقولي طلقني، طب أعمل إيه معاها؟ قال لي قال له خد هذه ورقة، اكتب في الورقة بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقر أنا منير، منير إيه؟ أي منير وخلاص، أقر أنا منير فلان فلان أنني أحب زوجتي ولا أستغني عنها طرفة عين. المحب منير والسلام عليكم ورحمة الله. وأول ما تقول له طلاني، قال لها كده، أو بيقول للزوج أول ما مراتك تقول لك طلاني الورق ده، قول لها اتفضلي. تمام كده. المهم حصلت الخناقه، هو حطت الورقه مجهز الورقه في جيبه، دخل حجرته وطلع قال لها اتفضلي ادي ورقتك. الوليه يحصل لها ايه؟ يغمى عليها، صوتت شويه وانهارت، وانت العشره ابو العيال ومش عارف ايه، واغمى عليها. اخونا الحبيب خد بعضه ونزل بعد ما فاقت، والجيران اتلم حواليها من اخواتها، وبعدين اخ اتصل عليه، يا ازاي من جيرانه، ازاي تسيب زوجتك منهاره وتطلقها؟ قال له والله ما طلقتها. قال له والله العظيم، قالت الورقه في ايدي اهي وانت طلقتها. قال له والله ما حصل. طب تعالى، طلع فوق فقابل زوجته قدام الناس، افتح يا بنت الورقه انا طلقتك. تقول له طب بالله عليك، العشره اللي بيننا والعيال وامهم، واعمل ايه واروح فين واجي منين وما عنديش غيرك؟ الزوجه فتحت الورقه التقت كاتبه ايه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، يقر انا فلان فلان منير ابن فلان ابن فلان ان لي احب زوجتي ولا استغني عنها طرفه عين. الوليه يحصل لها ايه؟ انقلب الحال، انقلب الحال بقى من حال الثوره والغضب والانفعال الى حاله عاطفيه اخرى خالص. انا عاوزك تعمل العمله دي عن طريق التليفون وانت قاعد دلوقتي، زوجتك في المطبخ وانت قاعد بتسمعني، اكتب رساله لزوجتك كده على التليفون، زوجتي احبك ملء السمع والبصر. يا سلام يا عم منير، الله يكرمك. بقول للناس الطيبين دول الحلوين دول، ابعت رساله لزوجتك اول ما توصل تن تن، اعمل انت مش واخد بالك خالص وكانك ما انت في الدنيا. زوجتك هتستغرب، مين اللي بعت الرساله دي؟ زوجي حبيب قلب ام اولادي، ابو اولادي، ده انا ما ده ما حصلتش من 19 سنه، من ايام النكسه 67. متعجبه في الكلام؟ انت راجل طيب. بقول لها يا حبيبه قلبي معلش انا منشغل عنك شويه وسامحيني لله. عاوزك تتعاطف مع زوجتك وجدانيا، وكذلك العكس. الزوجه الطيبه دي اما تلاقي زوجها منهار، هل ضغط في العمل وضغط في الشارع وراكب اتوبيس 114 والحاله كرب وتعبان وعلى اخره، وطول الليل بيفكر في مساله هنجيب اكل العيال منين وشرب منين والمدارس والعربيات والمواصلات دماغه مشغول، مضغوط ومشحون. لما تلتقي في حال غضب تعاطفي معه وجدانيا. لما يعلو صوته، حبيب قلبي بالله عليك، بالله عليك انا ما اقدرش على زعلك، بالله عليك ما ترفع صوتك عشان انا بحبك وخايف عليك، بالله عليك ضغطك هيرتفع، بالله عليك طب ما تزعلش مني، سامحني انا بعتذر انا اسفه، خلاص احنا نحل الموضوع بس عاوزك تهدى. انا عاوزك تهدى. يبقى ده اسمه ايه؟ التعاطف وجدانيا. مش اول ما الزوج يرفع صوته طول عمرك صوتك مقرف. ده بقى اهو سايبكم انا رايح عند امي، الشنطه اهي، يلا يا اولاد. ايه اللي هيحصل؟ ده هيكسر الدنيا حواليه. ينبغي يا بنتي ان انت تهدئي، ينبغي يا طيبه يا صالحه، مش كل مشكله تحصل في البيت انا هكلم امي، مش كل مشكله تحصل في البيت انا هكلم ابويا. يا بنتي لا يصلح ان كل المشاكل تخرج من البيت، ما ينفعش. ليه؟ الزوج الوقت راح جابك بعد اسبوعين اتصالحتم، ابوكي خد موقف وامك خدت موقف وامه خدت منك موقف وابوه خد منك موقف واخواته البنات خدت منك موقف، هتعيشي مع الناس ازاي والناس تعبانه منك؟ عشان كده انسي اللي فات، ابداي صفحه جديده. لو حصل فيه ثوره وغضب من زوجك عليك انت تتعاطفي معه وجدانيه، تقول له كلام يهديه، وكذلك الزوج. نقطه كده مختصه بالطفل الغاضب. الطفل ممكن يغضب عشان عاوز حاجه، وممكن يحرجك قدام الناس في اي مجتمع عشان عاوز حاجه، وممكن وعندك ضيوف في البيت يجي يقول لك بابا نعم اديني 10 جنيه اروح اجيب بنبون وشوكولاته ومصاصه واعمل مش عارف ايه. لو انا منك وعارف ان الولد هيعمل الكلام ده من اجل ان عاوز عباره عن طلبات واستغلال، انا مش هلبي له طلبه. وما تحرجش من الناس يا بني، التعامل بهذا الاسلوب مش هيخليك تحصل على اللي انت عاوزه. الولد يصرخ والشلوت هبد، قول له افعل ما تريد ولكن لو تأدبت سنتفاهم، مش هجيب لك اللي انت عاوزه، لو تأدبت نتفاهم ونصل الى حل. يبقى الولد هينتهي عن مثل هذا. طب الشلو بتحطه بيتهبد اعمل ايه؟ سيبه، خليه الشلو بتحطه ويتهبد، وهو شويه هيسكت لوحده، وشويه يقول لك ابي ابي ابي نعم انا بحبك. ابن يوسف بيعمل كده. اخونا عبد السلام، السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخي عبد السلام. ايوه يا باشا. اتفضل حبيب قلبي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا عايز اضيف واحده يعني. عليكم السلام. أهلا عبد السلام، أستأذنك وطي بس التلفزيون وكلمنا عن طريق التليفون، الله يرضى عنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الرحمن. اتفضل يا حبيب قلبي، أهلا وسهلا. أيوة يا شيخ عبد الرحمن. أنا أسمعك جيدا والله يا حبيب قلبي. كنت عايز والله نصيحة كده بس كده أنصح زوجتي عشان ترضى عني، حاسس إن هي إن في مشكلة بيني وبينها كده. في مشكلة بين مشكلة بينك وبينها؟ ومين اللي مزعل التاني؟ لا أنا اللي مزعل. أنت اللي مزعل، الله يتوب عليك ويسامحك ويهديك. طب اسمعني يا أخي عبد السلام، اسمعني. حاضر يا حبيب قلبي. أنا قبل ما أوصي زوجة أخونا عبد السلام، أنا أوصيه هو أولاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فاستوصوا بالنساء خيراً، أي ليوصي بعضكم بعضاً بالنساء خيراً. فلابد إن أنت لو حدث بينك وبينها خلاف أن تعتذر لها. فالاعتذار من ضمن الوسائل في حل المشكلات الزوجية. مش هيحصل حاجة لو قلت لها أنا آسف. موقف وعدى وما تزعليش وسامحيني وإن شاء الله طالع نعيش حياة طيبة وما فيش مشكلة وأنا آسف على اللي حصل، كلمتين من باب الرضا. ثم أقول للزوجة الله يرضى عنها، وطبعا عشان نحل مشكلة لازم نعرف ملابسات الموضوع بالتفصيل ونسمع الزوجة والزوج، ولكن الوقت اللي يسمح لهذا. ولكن نصيحة سريعة كده، وأقول للزوجة الطيبة الصالحة زوجة أخونا عبد السلام وكل الزوجات اللي زعلانين من أزواجهم، بالذات أخونا منير ده اللي ورا الكاميرا الله يهديه علينا، قول أمين. الراجل الطيب ده إحنا عاوزين نقول لكل الزوجات إن من صفات المرأة الصالحة التي إذا حدث بينها وبين زوجها خلاف تضع يدها في يده وتقول لزوجها ايه؟ لا اذوق غمضا حتى ترضى. مع ان مين اللي مزعل التاني؟ هو اللي مزعلها، بس دي من صفات اهل الجنه. يبقى المراه دي متشبهه بنساء اهل الجنه؟ نعم، التي تضع يدها في يد زوجها وبعدين تقول له لا اذوق غمضا حتى ترضى، افعليها لله. ما يستحقش، مش مشكله. هو لو انت جيت الترجمه في حياتك هو ما يستحقش شربة الميه عشان ما بيصليش. بس انت تفعلي هذا لله عز وجل. طيب نرجع نقول يا اخواني. طيب اختي مفارس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي، الله يرضى عنك. والله انا كان عندي مشكله، يعني انا تفضلي يا مفارس. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال، ربنا يرضى عنك يا مفارس. نرجع نقول يا شباب يا اخواني يا احبابي، فبنقول بقى الطفل في حال الثوره والغضب انا اتعاطف معه وجدانيا، لما يشتل ويتحط ويصرخ انا احاول اهديه، ولكن اقول له ان اسلوبك ده مش هيوصلك اللي انت عاوزه، حتى لو كان يحرجك قدام الناس ولا ده يؤثر عندك، لان الطفل ذكي ياتي قدام الناس وبعدين يقول لك ابي انا عاوز 10 جنيه عشان الناس تقول له طب خد يا ابني، فانت تتحرج فتعطيه. لا لا لا لا، تعامل مع هذا الموقف بمنتهى الحسم، بس مش في الشده، احسب الموقف ولكن بدون ايذاء للولد. يا بني اتق الله، ادخل في الداخل، وانا لن اعطيك طالما انك تفعل بهذا الاسلوب، وسنتفاهم بعد ما عم فلان يمشي او ينصرف. كلام يبقى كده، عشان الولد لا يتعود على مثل هذا ابدا. وتعود الولد في حال البكاء وفي حال الغضب والصراخ لابد ان تتعاطف معه وجداني، تهديه، تتكلم معاه، ولكن هضربك بالجزمه وادلك على وشك وادلك بالبنيه وادلك هوك وادلك افر وهدلك رصيه، الولد هيزداد غضب، صح يا مولانا؟ يبقى ينبغي ان انا اتعاطف مع الولد وجدانيا وتاخده في صدرك وفي حضنك وتطبطب عليه، ولكن مع كده تفهمه ان هذا الاسلوب مش هيوصلك للي انت عاوزه. ينبغي انت تبقى طفل، انت طفل مؤدب، بس ازداد على ذلك ادبا عشان ان شاء الله تعالى اعطيك ما تريد. يبقى اذا بنقول يا اخواني الاسلوب الاول في معامله الغضبان التعاطف مع الغضبان وجدانيا، سواء كان زوج زوجه اخ اخت اب ام ولد، المهم هذه قضيه لابد أن تحفر في قلوبي. طيب اثنين، من ضمن الوسائل تطيب نفس الغضبان. الأسلوب الرقيق ده الجميل ده تعلمناه من صاحب الخلق الرفيع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي، وكان متزوج السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر يا سيدي. اخي محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي محمد. كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده، يعني يا حبيب قلبي اهلا وسهلا. الله يكرمك. انا حضرتك تزوجت واحده و تزوجت واحده وبعد ما تزوجتها بشهر عرفت انها عندها مشكله في الحمل وكده ومش هينفع تحضر الا بعلاج يعني عايزه تتعالج وكده واهلها كانوا مخبيين عليا وانا ما اعرفش نعم الا بعد شهر بعد شهر من الجواز هي كانت متزوجه قبل ذلك؟ ايه؟ كانت متزوجه؟ لا لا لا ما كانتش متزوجه كانت بكرا كانت بكرا كانوا عارفين نعم اهلها كانوا عارفين اهلها كانوا عارفين اللي عندها وما حدش قال لي بعد الزواج من اين علمت؟ من والدتها لما قلت لها انا هروح اكشف لها نعم قالت لي لا ما تكشفلهاش انا هقول لك على اللي فيها تمام بعد ادتني اشاعات وكده وقالت لي عندها كذا كذا كذا تمام عندها مانع هي عندها مانع من الحمل حرام. عندها مانع من الحمل لا هي ليها علاج يعني طيب بس دلوقتي القضيه كلها دلوقتي ان هم ما قالوليش الكلام ده طيب انت عندك استعداد ان تنفق عليها للعلاج ولا لا ممكن يعني انت راجل طيب حاضر يا اخي محمد حاضر ربنا يبارك في عمرك الله يصحك لا الله يكرمك انا عايزين نقول اخي محمد ربنا يرضى عنك وعن الناس جميعا هم اخطاوا هذا خطا هذا في نوع من التدليس والغش كان ينبغي من البدايه ولكن قدر الله وما شاء فعل وطالما ان المراه قد اعترفت بذلك لا امها وأقرب بما عندها وفي فرصة للحمل خلاص فمن عفى وأصلح فأجره على الله طب أعمل إيه؟ والله ما فيش مانع لو لم يكن عندك القدرة الكاملة المادية خلي الأمر بالنصف ولا ساعدوني طالما غشتوني في هذا الأمر أو حصل في نوع من التدليس أو مثل هذا ساعدوني في مسألة الإنفاق على علاجها طالما أنت بتقول ما زال في فرصة سانحة أن هي تعالج ويكون ده سبب من أسباب الحمل وبعدين دايما أخي محمد ربنا يرضى عنك المرأة لو أنها صاحبة دين وصاحبة خلق وتوددت إليك وتزينت في بيتها وقامت بحق ربها ابتداء ثم بحقك إن شاء الله تعالى ستنسى مثل هذا الأمر ولكن أنت عاتبها في هذا عتابا شديدا دون إذاء بدني عتاب شديد بالقول وذكرها بالله عز وجل على أن هذا لا ينبغي ولكن كان ينبغي أن تقولي من البداية لعلي كنت أوافق أو لا أوافق ومثل هذا الكلام ولكن إذا قدر الله عز وجل طالما أن الله تعالى قدر الأمر وهي قالت لك أو أمها قالت لك على الخطأ الذي بدر منهم وحصل مثل هذه المشكلة تسامح لله عز وجل قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فلتعفو عنها لله عز وجل ويتودد إليها ولكن عاتبها عتابا محمودا على مثلها حاضر السلام عليكم ورحمة الله اخي رزق السلام عليكم حاضر حبيبي عاود الاتصال ربنا يبارك في عمرك عايزين نقول يا اخوان الله يرضى عن الجميع من الوسائل التي نستخدمها في علاج في التعامل مع الانسان الغضبان تطيب نفس الغضبان ومداعبته الاسلوب الرقيق ده تعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم في مداعبته لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني سيدنا النبي كان حماه لان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو ابن عم النبي اولا ثم كان متزوج فاطمه بنت سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ايه اللي حصل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت فاول ما نظر الى وجه السيده فاطمه علم ان في مشكله بينها وبين علي فقال اين ابن عمك حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يا أهلا وسهلا ومرحبا بأهل المغرب بارك الله فيك وفيكم بارك الله اللهم آمين تفضل أريد أن أعرف ما حكم المرأة التي تتطاول على أم زوجها سنوجهها إن شاء الله سأفعل والله يا شيخ إننا نحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه جزاك الله خيرا وأحسن الله تعالى إليك ونرجو الدعوة منكم إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنك وأن يقدر لنا ولك الخير تفضل أخي الحبيب طيب في نعم حاضر يا سيد طب نقول كلمتين في النقطة دي بس عايزين نقول يا إخواني من الوسائل تطيب نفس الغضبان ومداعبته الاسلوب الرقيق ده استخدمه السيد النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لعلي بن ابي طالب زوج بنته. وعايز اقول لكل حما بالله عليك، بالله عليك تقطع ودانك الله يرضى عنك وبارك في عمرك، واسمع القصه الجميله دي وتعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوج بنته. النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت، فقام قايل لفاطمه اين ابن عمك؟ السؤال، هو سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم السيده فاطمه ولا ابن عم سيدنا النبي؟ ابن عم سيدنا النبي. طب قال لها اين ابن عمك ليه؟ عشان يرقق قلبها ان بيننا صله رحم. فقالت، شوف سيدنا فاطمه الصالحه التقيه تقول ايه؟ كان بيني وبينه شيء فغضبني. ما قالتش ايه؟ ده انسان فعل معي كذا وكذا واساء الي وعمل وعمل وعمل كمثل احوال البنات دلوقتي. تتصل بامها في التليفون، يا امي علقني في المروحه ولسعني بايه؟ بالسلك؟ بالسلك. وضربني بالحزام وضربني في وشي وعورني ومش عارف اعمل ايه وسبني وشتمك. شتمني؟ تسيب كل الموضوع وتدور على كلمه ايه؟ شتمني. اه ما هو كده. المهم نيجي نسال وندور ونشوف ونقول يا بنت احكي ايه اللي حصل للزوج الشلوي ده. بتقول والله ما حصل، والزوج فعلا صادق فيما قال، ولكن البنت دي معتديه وظالمه. اتقي الله يا بنتي، الله يكرمك، اتقي الله يا اختي. لو حدث بينك وبين زوجك شيء قولي لابوك كده، حصل بيني وبينه شيء، هو زعلني وانا زعلته، خلصت. ولكن شتمني وضربني وعلقني واداني وسواني وقال ابوك وامك واخوك واختك وبواب العماره والسواق بتاعكم، خلى الدنيا خراب. يا بنت الدنيا تخرب، يا بنت الله يصلح حالك ويبارك في عمرك. يا اختي شوف السيده فاطمه الصالحه قالت ايه؟ كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. يعني كان مفترض وقت القيلولة بيقضيه فين؟ بيقضيه في البيت. لما تقول فلم يقل عندي يعني خرج بقى وزعلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة انظر أين هو، شوف ليه علي فين. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. خلي بالك من اللقطه اللي جايه دي، اخي منير الله يرضى عنك، عشان تعمل الكلام ده مع زوج بنتك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، سيدنا علي بن ابي طالب مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فاصابه تراب. يا سلام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحمى رايح لسيدنا علي بن ابي طالب يصالحه، رايح لزوج بنته، رايح يصالحه ويتكلم معاه. هو ما انت لازم يبقى عندنا تعقل وحكمه ونبقى انسان متفهمين لمثل هذه الامور، ونتعلم من احاديث سيدنا النبي، ما بنقراش ونسمع بس. المهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فاصابه تراب. سيدنا علي بن ابي طالب الرداء بتاعه اصابه تراب وهو نايم على جنب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حماه يمسح عنه. يا سلام على تطيب الخواطر، يا سلام على الكلام الطيب. فجعل يمسح عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يا سلام، هنستفيد من الحديث دي فوائد عظيمة جدا. أول فائدة في الخلافات الزوجية العابرة، لا يحسن الإسراع بالشكوى. السيدة فاطمة اشتكت؟ ما اشتكتش. هو النبي بيقول لها أين ابن عمك؟ قالت له والله لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندنا. بس ما اشتكتش لابوها، عمل وسوى وودى وجاب. يا بنت اسكتي، لعله خرج المسجد يهدأ، لعله راح لواحد صاحبه يهدأ، لعله بيحضر مجلس علمي، لعله ماشي في الطريق، لعله قاعد في الارض الزراعيه تحت الشجره بيسبح ربنا ولا بيعدد بيعمل اي حاجه يهدأ. الاسراع بالشكوى ده مش حل. السيده فاطمه لم تسرع بالشكوى، ما قالتش وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ما حصلش. قال بس ان كان بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما سالش عن التفاصيل. ودي فائده عظيمه، ان كل اب سامحني وكل ام، بلاش نحط دي في كل مشاكل الولد والبنت، الزوج والزوجه. قولي لي بالتفصيل قال ايه؟ اتنفس كم مره؟ وبربش بعينه كم مره؟ وبرق كم مره؟ وشور كم مره؟ قولي لي على كل حاجه بالتفصيل. انت مالك انت؟ يا ست الكل يا طيبه، لعل المشكله اللي بينهم يسيره تتحل، ولعل بدخولك في المشكله تتعقد الدنيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضه استفدنا تواصل النبي مع ابنته حتى بعد الزواج والذهاب لزيارتها. عشان كده بنقول ان في بعض الازواج يقول لزوجته ايه؟ يا اللي مقطوعة من شجرة مالكيش حد، مش كده؟ ولا حد معبرك، ولا حد يعرف عنك حاجة. اخواتك بقالهم كام شهر ما حدش جالك البيت، ابوك بقاله كام سنة ما دخلش البيت، امك بقالها كام سنة ما جابتش البط والوز والفراخ والقرص والدنيا والحلاوة والكلام ده، وجات تزورك في بيتك. يا اللي مقطوعة من شجرة مالكيش حد، وحماتها تعيرها. انت كأب ما تحطش بنتك في هذا الموقف، وانت كأم ما تعملش كده مع بنتك، وانت كأخ وكأخت لازم تزوروا اختكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زيارة فاطمة، ما وقفش عند حد الزواج ان يجوزها وانتهت القضية، لا لا لا، تعاهدها بالزيارة. كذلك من الاستفادة الأدب العالي والذوق الرفيع لدى فاطمة رضي الله عنها حين عبرت عما جرى بينها وبين زوجها بتعبير لطيف جميل. قالت ايه؟ قالت له لقد كان بيني وبينه شيء، يعني انا زعلته زعلني. عايزه تقول لابوها يعني اذا كنت هتتدخل في مشكله يا رسول الله حل الموضوع وبلاش تعرف التفاصيل، واحنا الاثنين زعلنا بعض وانتهت القضيه وخلاص. ده ادب رفيع في المعامله. كذلك حكمه فاطمه رضي الله عنها ومصارحتها للنبي بما كان بينها وبين علي. لو انت عارفه ان ابوك بيحب زوجك، انت قولي لابوك انا بيني وبين زوجي مشكله، حاول تحلها. بس مفيش تفاصيل. هو راح يتكلم يا ابني مزعلاك، يا عم خلاص انا بحبك وهي امراه صالحه دينا الا انها بتغضب شويه، وصيها بس عليا وخلاص انتهت القضيه. طب لو حصل في زمكره وغضبان وتعبان احكي بعض التفاصيل لابوك. طيب بس بشرط اذا كان الاب غضوب، الاب حشاش او بتاع مخدرات، الاب بياكل مال حرام. حاضر. اخت ام محمد السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال. نعم. يعني كتير من اهلي مثلا ما بدخل عليهم بيتهموني بالحسد، وانا يعني والله ما فيش في اي هيكل او شيء ليهم. نعم. حاضر يا ام محمد، حاضر حاضر يا عم. حاضر. ماشي، ربنا يبارك في فضيلتك. وفيكم بارك الله يا اختي، الله يكرمك، الله يكرمك. حاضر. طب نستكمل بس النقطة دي وبعد كده نأجب على السؤالين اللي فاتوا دول. طيب فبنقول يا اخواني حكمة السيدة فاطمة مصارحتها للنبي بما كان بينها وبين علي، ليه؟ هي عاوزة حل، عاوزة تقول للنبي ده برضه دلالة على إرادتها للخير لبيتها. أبوها جاي يزورها تقديرا بقدر ربنا كده في مشكلة بينها وبين زوجها. طب عارفة إن أبوها بيحب زوجها، تقول له يا أبتي يا بابا يا إيه كمان؟ يا دادي؟ الله يكرمكم، يابا أنا بيني وبين زوجي مشكلة، حاول تساعدني في حلها. ايه المشكله؟ مشكله يا سيد اللي عارفين بقى، أم متنرفزه شويه ولا بتاع وزعلان مني. لو في ود بين ابوكي وبين زوجك هتتحل المشكله. ما النبي عمل كده. اول ما السيده فاطمه مالت علي قالت له في مشكله بيني وبين زوجي، النبي ما عادش يستقصي التفاصيل ولا ايه الموضوع وايه الشيء اللي بينكم وايه اللي حصل، ما فيش الكلام ده خالص. هو بس سال فين علي بن ابي طالب، قال له في المسجد. بدا يتعامل مع القضيه. طيب عايزين نشوف بقى تعامل سيدنا النبي مع زوج ابنته الذي غاضبها. شوف يتعامل مع القضية بأبوة حانية. تخلي سيدنا علي بن أبي طالب يتحرج أن يشتكي له السيدة فاطمة. أنا عاوزك أنت كده برضو كأب لما تيجي بنتك تقول لك زوجك زوجي عمل فيا كذا وكذا، اتصل عليه يقول له حبيبي ميزو انا عاوزك بس نتمشى شوي، خدوا بقى واطلعوا على الكورنيش بعيد عن الاختلاط والكلام الوحش ده، او عدوا تحت الشجره في الارض الزراعيه، كوزين ذره، شويه حمص يا عمي ماشي ينفع شويه حمص، وكلوا واشربوا وكلموا احوال ايه والدنيا ماشيه ازاي وعامل ايه، وما تفتحش في القصه دي خالص. واول ما تيجي تمشي ايدك على تقول له انا ابوك وانا بحبك وخايف على بيتك. البنت شكلها زعلان شويه، في ايه؟ يا عمي ما فيش حاجه، خلاص خلاص ما فيش حاجه، روح بس صالحها والعبوا مع بعض وخليكم حلوين وانسى الموضوع وما فيش حاجه، ويا طيبه وحنينه بتصلي الحمد لله، واخلاقها كويسه معاك الحمد لله، بتنظف بيتها الحمد لله، بتتصدق الحمد لله، صوامه الحمد لله، تقرا قران الحمد لله، وحنينه جدا معاك الحمد لله. طب ايه المشكله؟ صوتها عالي شويه، يا سيدي ما كل النساء كده، نتحمله كلام بكده. ولكن لما تتصل بنتك تقول لها خلي بالك ضربني وعلقني وقتلني وذبحني وعمل وودى وسوى وجاب، وتقول لها حاضر والله ابن 60 في 70 لما عرفهولك، اول ما اجي بس يدخل بقى عامل بتاع الكونوفو ده، راجل عالمي ده، اول ما دخل انت مفكر نفسك ان انت لما تعمل كده مع زوج بنتك سينصح لك؟ سامحني، هيسمع منك عشان ده في بيته، واول ما تمشي قول لها خدي شنطتك وعلى امك، قوي اضربي دماغك انت واهلك في الحيط، اعوذ بالله، ده مش اخلاق الصالحين ابدا. شكرا. عشان كده بقول يا اختي الصالحه ينبغي لك الله يرضى عنا وعنك ان انت حاضر تتوددي الى زوجي بالكلام الطيب، ولو حبيتي تشتكي لابوكي قولي له طرف الكلام بس، بيني وبينه حاجه، حاول تحل المشكله كما فعلت فاطمه رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. ممكن اسال؟ اتفضلي يا اختي. ممكن يعني ابو العروسه، ابو العريس يشوف عروسه؟ ممكن ايه؟ منتقبه، ممكن ابو العريس يشوف عروسه؟ لا انا ما سمعته يا اختي، ما سمعش السؤال. اخي الكنترول لو سمعت السؤال قول لي، ينفع يشوفها بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ حاضر يا عسل، الله يكرمك، جزاك الله. شفت دي فايده الترجمه بالانجليزيه، شفت راجل طيب ترانسليت انتو عربي اهو، الله يكرمه، ربنا يبارك في عمرك انت واخوانك واحبابك. بعد الزواج يا بنتي لو ان زوجك عقد خلاص، الاخ عقد عليكي خلاص، دي تحريم مؤقت، تحريم مؤبد عفوا. اما اذا كان قبل الزواج انت راح الاخ جاي يخطبك وجايب ابوه معاه، لا يصلح ان الاب يشوفك، ليه؟ ده ليس محرما لك، انما المحرم لك يراك زي ابوك زي خالك زي عمك زي جدك، دول محارم لك، زي اخوك زي ابنك، ولكن هذا ليس محرم، هو الاخ رايح يتقدم للخطبه هو اللي يشوف، الاب ماله؟ طيب الله يرضى عنا وعنكم. نرجع نقول يا سيدي كذلك نستفيد من قصه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ان في بعض المواقف اللي فيها حال غضب وانفعال ينبغي للزوج ده من الحكمه ان يترك البيت ويذهب الى المسجد. مسجد؟ المسجد. ما انت لو رحت لامك او رحت عند اختك وشكلك مكشر وانت طبيعتك حلو وجميل وامور وشوفوك دايما بابتسامه حلوه، لما انت داخل الدنيا مقلوبه خالص. انت جاي منين؟ جاي من البيت. ايوه خلاص وصلت. جاي من البيت؟ هيقعدوا بقى طول ما ماشيين في الشقه كانت جوازه سودة. انتوا بتقولوا حاجه، ده احنا بنسبح ربنا. لا والله ده مصيبه. عشان كده بقول لك يا راجل طيب افعل كما فعل علي بن ابي طالب. نعمل ايه؟ اذهب خلاص الى المسجد. المساجد انا لله وانا اليه راجعون. طب نعمل ايه؟ روح لواحد من اصحابك صالح تقي طيب، روح لشيخ، روح لداعيه، اتكلم مع واحد في التليفون، اتمشى على النيل، اقعد في وسط حديقه، انظر الى الماء الجاري، كل ده مما يذهب عنك الغضب. وهيجي ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمه عندنا اكثر من 50 وسيله لعلاج الغضب. والله ده من كلام سيدنا النبي، اولا من كلام ربنا، كلام سيدنا النبي، كلام التربويين والاجتماعيين والنفسيين والرياضيين، كلام بنوع من التفصيل. طيب فاحنا عايزين نقول في بعض المشاكل ما ينفعش معها الا ترك البيت. اول ما تنزل تخرج لتك دقتي تتنفس، اصعد بقى، اقعد تحت شجره، تحاول تمشي على النيل، تنظر الى الماء الجاري، تقوم تروح المسجد لو في المساجد مفتوحه، المهم حاول تتصرف، بس ما تروحش لامك وابوك وانت في حال غضب، ولا ترجع البيت وانت في حال ثوره وغضب. ليه؟ هيسبب مشكله اكبر، ما زوجتك مكشره والاولاد متوترين وانت ما زلت شعله الغضب عندك، هتروح البيت هتخرب الدنيا. طب اعمل ايه؟ حاول تهدأ باي سبيل. لو انك تكتب هات قلم ورقه ودس والتفريغ النفسي، اكتب، ابدا اكتب، اشكي اللي عندك في كتابه ورق، والاخر تقطعه ترميه في النيل عشان مراتك لو شافته هيبقى مصيبه كبيره. فرغ اللي عندك وقول وانا بقى لي 10 سنين تعبان في حياتي واعمل ايه مع الوليه دي؟ اكتب كل اللي انت عاوزه، محدش هيقول لك لا، بس بينك وبين ايه؟ وبين نفسك. وبعد ما تخلص هوب تفريغ شحنه الغضب، قطع وارمي في النيل وانتهت القضيه على ذلك. يبقى عايزين نقول ان في سيدنا علي بن ابي طالب لما حس ان مشكله هتكبر ايه اللي عمله؟ قالت فاطمه لقد رضي الله عنها، لقد كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندنا، خد بعضه ومشي. يبقى ده في بعض الاوقات حل ان انا اترك البيت. مراتك ممكن تقول لك انا مضغوطه نفسيا، الاولاد تعبني وانا تعبانه شويه وانت ضغطتني، بعد اذن حضرتك سيبني اروح عند امي يومين. وبعدين بقى هو انت كل يوم عاوزه تنط عند امك؟ لو هي كل يوم بتعمل كده لا تسمح لها. اما اذا كانت بتروح لها كل شهر مره او مره كل اسبوعين، فيش مشكله لو انت سبتها تقضي طول اليوم هناك وبعدين تاخدها في اخر اليوم. افترض يا اخي حاسس ان هي مضغوطه، ده تفضل منك يا امي اللي هي حماتك، يا امي يا ابي اللي هو حماك، خلاص انا هتركها واترك الاولاد وان شاء الله تعالى هي تتصل بيا بكره اجي اخدها. اتحلت المشكله ولكن ما لحقتش الدنيا. اهدى شويه، اهدى اهدى اهدى، الله يرضى عنك. طب صلي بقى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وسبح ربنا سبحان الله واستغفر ربنا، قول رب اغفر لي وتوب علي. نرجع نقول يا اخواني ان في بعض من وسائل علاج حالة الهياج والغضب عند الإنسان الغضبان ده، نحن نعمل إيه؟ نعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، اللي هو إيه؟ اللي هو إحنا قلنا أن نتعاطف معه وجدانياً، أدا واحد. اتنين، تطيب نفس الغضبان ومداعبته. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي قم أبا تراب قم أبا تراب، كانت أحب الكلمات أن يسمعها من النبي أن النبي يقول لسيدنا علي بن أبي طالب قم أبا تراب، زي ما قال لسيدنا حذيفة قم يا نومان. فعشان كده بقول لك انت لازم كده كولي امر، كرجل طيب صالح كده كبير السن، تتعامل مع زوج بنتك بهذا التلطف. ولكن الند بالند لا لا لا، او ما بيفهمش، انسان غبي ده، انسان حقير ده، فكرش ان هو كده، صدقني ده مش هيحل، ده هيعقد المشكله وهيخلي بنتك الكلام ده يتخزن عندها في عقلها الواعي واللاواعي، وهيسبب لها مشكله طول حياتها ان تتعامل مع زوج على انه انسان قاسي وغليظ وغبي وانسان ما بيفهمش. ولكن ينبغي اول ما بنتك تشتكي يا بنتي اتقي الله لعلك اظلم. انا ما رايت منه الا خيرا. ولد انسان بيصلي وانسان خلوق ومتدين، الكلام اللي طيب الذي يرقق القلب ويهدي بنت. طيب. برضه اللي احنا اتعلمناه من قصه فاطمه، ان السيده فاطمه لم تترك منزلها. وان النبي اعاد عليا لبيته. مش اول ما يحصل مشكله تقول له طب بعد اذن حضرتك انا اخد شنطتي وراح عند امي. يقول لا ما انتش هتقولوا عليا كذا كذا بال 13 انا هروح عند امي. يا وليه اتهدى الله يهديك. يا ست الكل الله يصلح حالك. يا اختي لما بنتك تشتكي لك ما تسمعيش كلامها ولا تصدقي الكلام في وهي في حال ثوره وفي حال غضب. خذ ان بعض الكلام صادق والبعض الاخر فيه مجاوزه وفيه مبالغه. وبعد لما تهدى قولي لها ايه اللي حصل. مش امي تعالوا خدوني. لا لا، مش كل مشكله كده. مش كل المشاكل كده. اتعودت على خروج من البيت هيحصل عندنا مصائب كبيره جدا. عشان كده بنقول ان الخروج خارج البيت دائما في كل مشكله ده اسمه هروب من حل المشكله. طب اعمل ايه؟ برضو عايزين نقول ترك الزوج لبيت الزوجيه كذلك برضو نفس الكلام بيسبب مشاكل. ان في كل مشكله سايب البيت وخارج مع اصحابه، كل مشكله سايب البيت ورايح عند امه. يا ابن الحلال يا طيب، ينبغي ان نجلس احنا الاثنين الزوج والزوجه على مائدة المفاوضات ونبدأ نحل مشاكلنا. وهيجي لنا في لقاء قادم إن شاء الله قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، نتكلم إزاي نحل مشاكلنا الزوجية، الضوابط لحل المشكلة. عندنا أكثر من 10 ضوابط هنقدر نحل بها أي مشكلة، منها تحديد موضوع النزاع، منها توحيد مصدر التلقي، منها عدم دخول أي أطراف أخرى، منها أن أنت ما تذكرش اسمها صريح، اذكر بأي اسم ثاني، منها ما تدلعش ساعة الغضب، انقل إلى الكلام الخشن وحزم ولكن بدون إيذاء وتجريح، منها ترك الزوجة يتكلم، وكذلك في تفاصيل هنعرفها في اللقاءات القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. عايزين نقول كذلك من فوائد قصة سيدنا علي السرعة في استرضاء الغاضب. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن سيدنا علي بن أبي طالب زعلان من فاطمة وهي زعلانة منه، إيه اللي عمله؟ أسرع لاسترضائه. بدأ يسأل الصحابة، روح يا فلان شوف ليه علي فين؟ قال له في المسجد. أول ما عرف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نايم وين؟ رداء نزل على كتفه والتراب قد أصاب شقة، قال قم أبا تراب قم أبا تراب، مداعبة يداعبه من أجل التلطيف. فذلك ينبغي ان احنا نسارع في استرضاء الانسان الغاضب. حاضر، اخت ام حمزه السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام الشيخ عامل ايه؟ اتفضلي يا ام حمزه، اهلا وسهلا. طيب عاودي الاتصال يا ام حمزه، ربنا يرضى عنك وعن اخواتك. طيب يبقى احنا قلنا اخواني احنا اتكلمنا النهارده في وسيلتين من وسائل المعامله مع الغضبان. تعمل معاه ازاي؟ واحد واحد واحد واحد بتطيب خاطره. تطيب خاطره ومداعبته زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اثنين، التعاطف معه وجدانيا سواء كان ذلك من الزوج او من الزوجه او في المعامله مع الوالد. طيب. ثلاثه، ان نسترق نسترق إيه؟ قلبه ونستجلب حلمه بعد غيظه. ما الأسلوب ده اللطيف الحسن ده والاعتذار الطيب الجميل ده سيهدئ من ثورة الغضب ولا من الانفعال. يعني إيه الكلام؟ الترجمة لهذا الكلام أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان بينه وبين الصديق حدث بينهما خلاف. تعال شوف الرواية. أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، دي علامة من علامات الغضب. ماشي في الشارع لامم اسم، مش اسمه الجلابية، اسمه قميص. الجلابية دي للنسوان، للنساء، النسوان لغة عربية، نسوان والنسوة والنساء والحريم كل لغة عربية يا حاج منير، الله يكرمك وبارك في عمرك. حاج دي جت كده عشان تطلع تحج إن شاء الله، آمين يا رب. فبيقول سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. ده دليل على الغضب. واحد طول ما ماشي في الشارع ينفخ، كشر وبرع عينه، ده غضبان، انسان غضبان، باين على وشه ان هو انسان منفعل وغضبان وحصل له حاجه. فقال النبي: اما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في خصومه على شكل سيدنا ابو بكر الصديق، ده دخل في خصومه مع احد فسلم وقال: اني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. طب ما قالش عمر ليه؟ لان الانسان الغضبان قد ينسى، يجي يجيب الاسم فلان فلان مش عارف يتذكر، ليه؟ الغضب تملكه. نعم حاضر اختنا مواليد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا مواليد. بقول لحضرتك، بقول لحضرتك يا شيخ، انا بس عايز اختصر الموضوع بسرعه. انا حمل ابني، جه اشتكالي من يوم العيد وغضبان مع مراته. نعم. من تاني يوم العيد. نعم. وبعدين من كلامه طبعا هو بيجي بيشكي وبيشكي وبيشكي حاجات كتيره، بس انا دايما هو عصبي، يعني مش هقول انا مش عصبي وبيتنرفز بس هي بتساعده على كده. وبعدين عايز اختصر الموضوع ثانيه يا مواليد، يعني واحده واحده، هي بتساعده على ايه؟ نعم. هي بتساعده على ايه؟ بتساعده على العصبيه، يعني لما تكون مثلا غضبان بتساعده على انه ايه بقى يغلط، وبعد كده تروح تجري على امها. واخد بال حضرتك؟ نعم. وبعدين بقى اخر مره بقى دي يعني ايه، يعني هو يعني بيحبني جدا ويحب يتكلم امي امي امي جنبها كتير قوي، لدرجه عمل لها خيره ان هي بتخير مني. نعم. واخد بال حضرتك؟ من كتر يجي يشكي اقول له لا غلط، انا لو ما كان اتضايق انا يعني انا اجي على طول في صفها قسما برب العزه. نعم. اجي دايما في صفها اقول له لا غلط. اخر مره قال لي: يا ماما دي بتشتم، قالت لو امك ماتت انا مش همشي في جنازتها. فرحت قلت له مش مشكله، ما فيش حاجه، ووقت الغضب مش مشكله. جه بعد كده يعني يتكلم كلام كتير على الفنا ليا انا ويجي روحي. فطبعا ده يعني انا بدات عليها كتير، بس في نفس الوقت انا من جوايا شلت. وبعدين اخر مره لما طب اصبري يا ام وليد، انا اسالك ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب. جزاك الله خير. خليكي معايا، الله يكرمك. انا بسال سؤال. نعم. انت دلوقتي بتقولي لي طبيعه ابنك ان هو عصبي وانسان غضوب، أليس كذلك؟ اه. طيب جميل. أيوة جدا. نعم. ابنك طالما بيحكي لك الكلام ده في ساعة غضب ما تصدقش مثل هذا الكلام كله. قولي اه ان في بعض الحقائق موجودة، ولكن قد يكون بيضخم العيوب، قد يكون بيهول الأمور. وبعدين ينبغي من باب تعقله، حتى لو ان زوجته قالت عليك كلام لا ينبغي، ليس من الحكمة ان يقول لك قالت وعادت وعادت. هو كذلك يفسد البيت. انت لسه بتقول حضرتك. أيوة. بتقول ايه؟ أنا غصب عندي قلبي شال. يا ام وليد، وهي بتروح تقول لوالدتها برضه. نعم. وهي بتروح تقول لوالدتها برضه. ده يعني خطا من ابنك وده خطا منها، من الاثنين. وبعدين عايز اقول لحضرتك حته، بعدين حضرتك حلف عليها طلاق لما قالت لو امك ماتت مش همشي في جنازتها. لا. راح قال لها: انت عشان قلتي الكلمه دي انت طالق طالق طالق. لا حول ولا قوه الا بالله. فمش عارفه بقى ايه بقى الموضوع بقى، ايه الحل بقى في الطلاق بقى؟ الحل في الموضوع يعني بقى. الحل في الموضوع انها كلمني في التليفون عشان اقدر اعرف ايه المشكله وايه اسبابها وايه ملابساتها، واقدر اساعده في حلها ان شاء الله. اقول لحضرتك على المشكله، يعني هي برضه مناوشات كتيره، واخد بالك، وهي ما اتحلتش لغايه الان، بس لسه يعني عمه هيدخل وكده. بس انا عايز اعرف حته الطلاق، هو قال طلاق صريح يعني عليها الطلاق منك، يعني طالق طالق طالق تمام ثلاث مرات، انت طالق طالق طالق عشان الكلمه اللي قالتها دي. فانا مش عارفه بقى ايه بقى الحل، دي تبقى طلقه ولا تبقى. انا لازم اسمع منه يا حاجه، لازم اسمع منه اللفظ اللي قاله، لازم اسمع منه اللفظ اللي قاله عشان اقدر اقوله ده طلقه. هو جاء قالولي بنفس الكلام ده. معلش سامحيني، اسمع منه ربنا على كل حال يا موليد، على كل حال انا هنصحك لله عز وجل، ربنا يبارك فيك. احسبك نعم اختي من الصالحات، جزاك الله خيرا. بس مش عاوزك دايما تسمعي لابنك، خلي ابنك يعتمد على نفسه في حل مشكلات، مش كل مشكله يجي ينكد عليكي. انا عايز اقول لكل اخ، يا اخي الحبيب الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، انت امك وابوك جوزوك عشان تبعد بمشاكلك عنهم، ولكن تبقى انت السبب في تنغص حياتهم، اتقي الله حرام عليك، والله العظيم ان هذا لمن العقوق، ان كل حاجه تحصل في حياتك تيجي تنكد على امك وعلى ابوك. طب بالله عليك ده منظر؟ اختنا مواليد ربنا يرضى عنها، قد بلغ من العمر 50 او يزيد على ذلك، او قرب الستين من عمرها احسبها كذلك. ما ينفعش يا اخي وليد اذا كنت تسمعنا الله يرضى عنك، ان انت كل مشكله تجري على امك. لسه بنقول يا اخواني، ما ينفعش كل مشكله نخرجها بره البيت. السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها لما كان بينها وبين علي شيء، ابوها بيقول لها ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي، ساب البيت ومشي. يبقى قالت ان كان في مشكله بيننا احنا الاثنين. عشان كده بقول لك يا موليد، ما تسمعيش كلام ابنك، ان كل كلام بيقوله لك هو حق. طالما انت بتقولي في حال غضب، ان طبيعته انسان غضبان وانسان عنده نوع من الثوره، وده ما بنقوله يا اخوان في حل اي مشكله زوجيه ينبغي السماع من الطرفين. نصيحه لكل اخواننا من الدعاه، ولكل اخواننا الاستشاريين الاسريين، وكل اخواننا بحل اي مشكله، لا نسمع من طرف واحد. يا موليد لازم تسمعي من بنتك، هي بنتك، لازم تسمعي من بنتك، لان لو اتعاملتي معاها معامله فارقه وخدتها في حضنك وتوددتي اليها وتكلمت معاها كلام طيب واحسنتي عشرتها، احسن من الناس ان شاء الله تعالى سيعب الفائده عليك. اولا راحتك، ان ابنك عايش حياه سعيده مطمئنه، وكذلك ابنك هيرتاح في معيشته بعيش حياه سعيده، وهيرجع للاولاد، الاولاد يتربوا تربيه سويه في وسط هذا الجو اللي في نوع من الموده والرحمه. انا كنت نفسي افصل اكثر من ذلك، ولكن نستكمل ان شاء الله تعالى بقى في اللقاء القادم، ان من وسائل علاج المعامله مع الغضبان ان نسترق قلبه ونستجلب حلمه بعد غيظه. فصل هذا القول ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. اخواننا واحبابنا، ده قلنا النهارده ان الانسان الغضبان حاله كحال المجنون، وحاله زي حال الانسان المغمى عليه، وحاله زي حال الانسان السكران. طب لو انا قابلت هذا الغضب بغضب حلتش المشكله. عشان كده بقول لكل الناس قبل ما تقول لي احل المشكله دي ازاي، اعرف ازاي تتعامل مع الغضبان. ركزت في الحلقه دي معايا، احنا قلنا في المعامله مع الانسان الغضبان تطيب نفس الغضبان ومداعبته كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وارضاه، ثانيا ان نتعاطف معه وجدانيا. ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سنشرح ذلك بنوع من التفصيل. اوصيكم بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله اوصيني قال لا تغضب. الغضب يا اخواني، الغضب يا اخواني جمره موقده من النار، ينبغي ان نهدأ وان نتريث، وان شاء الله تعالى في اللقاءات القادمه اتباعا باذن الله هنقدر نحل هذه المشكله على ضوء الكتاب والسنه. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.